فعندما نسأله كم نصاب الفضة على ما جاء في حديث أنس وغيره؟ نعم أحسنت، 100 درهم. وكم نصاب الذهب؟ نعم 20 دينارا، 20 مثقالا. فما هو الدليل على 20 في الذهب؟ نعم لم يثبت شيء حديث صحيح، ولكن أجمع العلماء على هذا أن نصاب الذهب 20 مثقالا، أي 20 دينارا. أما من حيث الحديث فلم يصح حديث جاء عن علي ومن فيه الحسن بن عمارة هو شديد الضعف. أحسنت، والصحيح فيه الوقف، المرفوع ضعيف والصحيح فيه الوقف، ولكن هذا إجماع من أهل العلم وعليه أهل الإسلام. ويأتي الكلام على الذهب والفضة بأكثر من هذا إن شاء الله، سيذكر شيء مما يتعلق به هنا، وأيضا تذكر مسائله في موضع آخر. نواصل مسألة: إذا نقص النصاب شيئا يسيرا فهل تجب فيه زكاة؟ إذا نقص النصاب شيئا يسيرا فهل تجب الزكاة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 36: نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين، وقد بينته السنة، التي رويناها بحمد الله، ولا فرق في ذلك بين التبر والمضروب، بين التبر الذي لم يضرب بعد، بين التبر والمضروب الذي قص النعم. ومتى ما نقص النصاب عن ذلك، مئتي درهم، فإذا نقص درهم واحد لا زكاة فيه، وإذا نقص نصف درهم لا زكاة فيه، وإذا نقص ثمن درهم لا زكاة فيه، ولو في شيء يسير النقص سيأتي. ومتى ما نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه، سواء كان كثيرا أو يسيرا. هذا ظاهر كلام الخرقي، ومذهب الشافعي وإسحاق وابن المنذر لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والأوقية 40 درهما، بغير خلاف أنها 40 درهما، فيكون ذلك 200 درهم، خمس أواق تعادل 200 درهم، لأن الأوقية 40، وإذا جمعت 40 مع مثلها 4 مرات، 5 مرات من 40 يعادل هذا العدد. فيكون ذلك 200 درهم. وقال غير الخراقي من أصحابنا إن كان النقص يسيرا كالحبة والحبتين وجبت الزكاة. وهكذا في شأن الجرامات الآن، إن كان النقص يسير 595 جرام من صاب فضة، فإذا كان النقص يسير 8 جرام 9 جرام إلى آخر ذلك وجبت الزكاة عند هؤلاء. شيء يسير، هم كانوا يقيسون هذا ويعرفون إصابة بحبة الشعير، فوزنوه فوجدوه يعادل هذا 85 جرام. إذا كان النقص نحو حبة شعير إلى آخر ذلك، حبتين ما يضر. إن كان النقص يسيرا كالحبة والحبتين وجبت الزكاة، لأنه لا ينضبط غالبا، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين، دار على المال الحول وبلغ نصابا، بقي من السنة هذه نحو ساعة ساعتين، هذا ما يضر حتى يكمل اليوم، تكمل السنة بقي مثل هذه الساعات، فما يضر، فلا يعتبر تقديم هذا. وهكذا في التأخير أيضا، زادت ساعة ساعتين شيء يسير تعرف عليه نحو نصف اليوم عندهم، متعارف عليه مثلا أنه شيء يسير ما يضر بالتأخير على الحول، هذا شيء ما يضر بالشخص، ولا يعتبر من أخر الزكاة ولا وأيضا ممن قدم الزكاة، لأنه لا ينضبط غالبا، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين. يعني معناه لو نقص المال قبل الحول بساعة أو ساعتين فهذا ما يضر، فيخرج الزكاة دار الحول، ما بقي لنا ساعة أو ساعتين تقول عنا ما كملت اليوم. كنقص الحول ساعة أو ساعتين، وإن كان النقص بينا كالدانق والدانقين فلا زكاة فيه، يعني لو جعل مثلا بالجرام نحو الجرام نصف الجرام فهذا ما في زكاة، فنصف الجرام مبلغ لا بأس به فيه مثلا، أو الجرام الكامل أو نحو 3 جرامات 4 جرامات هذه تنقص النصاب. لكن إذا كان شيء يسير ما يضر، الساعة والساعتين من الحول. وعن أحمد أن نصاب الذهب إذا نقص ثلث مثقال، قد عرف المثقال هو الدرهم، المثقال الدينار إذا نقص ثلث دينار، أن نصاب الذهب إذا نقص ثلث مثقال زكاه، يعني هذا نقص لا يضر. وإن نقص ثمنا لا زكاة فيه، وهو قول عمر بن عبد العزيز، واختاره أبو بكر من حنابله. الثمن سبق النظر إلي فقط، ما صحيح، خطأ هذا، الثمن من باب أولى زكي، يلغث من هذا. وهو قول عمر بن عبد العزيز سفيان: وإن نقص نصفا لا زكاة فيه. نعيد. وعن أحمد أن نصاب الذهب إذا نقص ثلث مثقال زكاه، وهو قول عمر بن عبد العزيز، هذا يلغى. وهو قول عمر بن عبد العزيز وسفيان: وإن نقص نصفا لا زكاة فيه، وإن نقص نصفا لا زكاة فيه. قال أحمد في موضع آخر، وقال مالك: إذا نقص نقصا يسيرا، قال مالك: إذا نقص نقصا يسيرا يجوز جواز الوازنة، يجوز جواز الوازنة، وجبت الزكاة. يجوز جواز الوازنة، سيأتي كلام عليها. وجبت الزكاة، والأول ظاهر الخبر فينبغي أن لا يعدل عنه، والأول ظاهر الخبر فينبغي أن لا يعدل عنه، معنى أن الزكاة غير واجبة إذا حصل النقص لو كان يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمس أواق، وهكذا أيضا في 20 مثقالا، في 200 درهم، هذا تقدير مقصود وتحديد مقصود. وليس المقصود أنه تقريبي، بل تقديري، وهذا التقدير مقصود الشريعة. فإذا حصل نقص لو شيء يسير ما في زكاة، فليس تقريبي هذا، حتى يقال هذا إذا نقص جواز الوازنة إلى آخر، نقص الربع، نقص النصف، نقص الثلث، فنقدر من عندنا. فإذا نقص على المعلوم ما هو 200 درهم، ليس ب200 درهم، نقص عن 200 قليل أو كثير ما في زكاة، نقص عن 20 مثقالا قليل أو كثير ما فيه زكاة، لأن الشريعة جاءت بتحديد، وهذا التحديد مقصود وليس مجرد يعني تقدير فقط، شيء تقدير إذا حصل نقص قليل ما يضر، بل النقص اليسير يلغي الزكاة ولا تجب في هذه الحالة. قال صاحب المرعاه: قلت: وإليه ذهب الحنفية والشافعية، وهو الحق عندنا، هذا الذي هو الأظهر ظاهر الخبر أن النقص يضر، لتحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء بما ذكر من التقديرات. قال صاحب المرعاه: قلت: وإليه ذهبت الحنفية والشافعية، وهو الحق عندنا، ومعنى قول مالك يجوز جواز الوازنة، هذا ما هو كلام صاحب المرعاه، هذا تفسير لكلام مالك، أنه أراد بذلك النقص اليسير في جميع الموازين. ومعنى قول مالك يجوز جواز الوازنة، أي أنه أراد بذلك النقص اليسير في جميع الموازين، كالحبة والحبتين، كالحبة والحبتين، وما جرت به العادة، وما جرت به العادة، أي عادة الناس أن يتسامحوا به، أن يتسامحوا به، وعلى هذا جمهور أصحابه، وعلى هذا جمهور أصحابه. وقيل معنى ذلك أن تكون في ميزان وازنة وفي ميزان ناقصة. وقيل معنى ذلك أن تكون في ميزان وازنة، أن يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة فيه، وإن نقصت نقصا يسيرا يجوز جواز الوازنة. قيل معنى هذا أن تكون في ميزان وازنة وفي ميزان ناقصة، فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة فيها، فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة فيها، وأما في ميزان ناقصة في ميزان زائدة ففي زكاة، لا يضر هذا الاضطراب والخلل هذا والاختلاف لا يضر، لكن إذا اتفقت الموازين على أنها على شيء معين فهذا شيء آخر، على النقص مثلا فلا زكاة. أما إذا جازت في ميزان كانت زائدة وفي ميزان آخر كانت ناقصة فهذا لا يضر النقص، فينبغي أن نزكي، فإن الموازين ربما تختلف في الوزن، بعضها دقيقة وبعضها فيها ما فيها من حيث الدقة، فيأتي يزنها في هذا فإذا بها تمام بل ربما زائدة، ويأتي إلى ميزان آخر فإذا بها فيه شيء من إيش النقص يزير، فإذا جواز الوازنة ففيه إيش زكاة، اختلفت من ميزان إلى ميزان، فإذا اختلفت من ميزان إلى ميزان نقصا وزيادة ففيها زكاة، وإذا اتفقت الموازين على النقص اتفقت الموازين وزنا هنا وزنا هنا كلها نفس الميزان على النقص فهل في زكاة؟ ما في زكاة. فهذا معنى يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة، والصحيح هو القول الذي ذكر رحمه الله أنه إذا حصل نقص وتؤكد من هذا النقص فلا زكاة في هذه الحالة، ولكن ينبغي للشخص أن يخرج، الأحوط أن يخرج، ولا سيما مع خلاف أهل العلم، هذا هو الأبرى إلى الذمة، إذا كان النقص شيئا يسيرا وقد اختلف العلماء في الشيء اليسير نحو جواز الوازنة ونحو الحبة والحبتين والربع المثقال أو الربع الجرام أو الأقل من ذلك الثمن ناقص ثمن جرام، لا تبخل، خرج ما يصلح أنك تبخل هنا، خرج نصف جرام أقل من نصف جرام، خصوصا في الفضة لا يأتي بشيء، وأما في الذهب فالجرام له قيمة، الجرام 10,000 ربما أحيانا يزيد على هذا، فالنصف الجرام عند الناس له قيمة يعتبر، وأما الفضة فهي كما تعلم سعرها نازل، فإذا حصل نقص يسير ينحو ربما 1,000 ريال أو إلى آخر ذلك هذا النقص فلا تبخل، مع أنه من حيث اللزوم ما نستطيع أن نلزمه لأنه ناقص عن المثاقيل التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر 200 أو 200 درهم وذكر في الذهب 20 مثقالا، فيقول أنا معي يا جماعة 20 وكذا كيف تلزموني، أو معي أقل من 20 بشيء إيش بشيء يسير فكيف تلزموني، أو بشيء كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لي حدا، وهذا تقدير معتبر ليس مجرد يعني تقريب، بل هذا تقدير أراده النبي عليه الصلاة والسلام وأرادت في الشريعة ليس تقريبي حتى تقول خرج فله ذلك، لكن التسامح مثل هذه الأشياء هو الذي يليق بالمسلم، أنه يتسامح شيء يصير نقص من جراماتك فلا تجلس تحاقق، تذهب من ميزان إلى ميزان تقول اتفقت الموازين على إيش على النقص حتى على قول مالك قولكم ما صحيح، فخرج الحمد لله وتبرى الذمة، ولا يأتي أحد يجادلك يقول لماذا لم تخرج، أو ذاك يقول لماذا أخرجت، فتخرج الحمد لله وتبرأ الذمة بمثل هذه الأشياء، والله أعلم، هذا هو الأحسن. وسيأتي معنا أيضا مسألة قريبة من هذا، إذا حصل النقص في أثناء الحول يأتي معنا في موضع آخر، هذا الشيء يسير النقص يسير في أثناء الحول ثم رجع على ما كان عليه، فهل هذا يخل بالحول أو لا يخل، هذا إن شاء الله له موضع آخر. مسألة هل يضم الذهب إلى الفضة إذا نقص النصاب، إذا نقص النصاب كل واحد منهما هل يضم الذهب إلى الفضة إذا نقص نصاب كل واحد منهما لتكميل النصاب، لتكميل النصاب، واحد عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، فهل يكمل هذا بهذا أم لا؟ هذه هي المسألة. مثال ذلك رجل عنده ذهب وفضة، مثال ذلك رجل عنده ذهب وفضة، لا ولا يبلغ أحدهما النصاب، ولا يبلغ أحدهما النصاب، ولا يبلغ أحدهما النصاب، لكن إن ضم أحدهما إلى الآخر بلغ النصاب. كما لو كان شخص عنده، كما لو كان شخص عنده 70 جراما من الذهب و400 جرام من الفضة، و400 جرام من الفضة، قال النووي رحمه الله أو قبل ذلك، فهذه المسألة من مسائل الخلاف، هذه المسألة من مسائل الخلاف. قال النووي رحمه الله في المجموع 6 صفحة 8: لا يضم الذهب إلى الفضة، لا يضم الذهب إلى الفضة، ولا هي إليه، ولا هي إليه، أي من الفضة إلى الذهب، في إتمام النصاب بلا خلاف. لا يضم الذهب إلى الفضة ولا هي إليه في إتمام النصاب بلا خلاف، أي في المذهب، أي في المذهب، مذهب الشافعية ومن خلاف بين العلم حاصل، أي في المذهب. كما لا يضم التمر إلى الزبيب، كما لا يضم التمر إلى الزبيب، تمر الزبيب هل يضم أحدهم إلى الآخر؟ الجواب لا. كذلك ذهب وفضة، النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء بهذا وجاء بهذا، كما جاء بالتمر جعل له نصابا وجعل الزبيب نصابا، كذلك الذهب جعل له نصابا، أجناس مختلفة، أنواع مختلفة، فجعل هذا نوع نوعا وهذا نوعا، هذا له نصاب وهذا له إيش؟ نصاب. فهذا التفريق يدل على أنه لا يصلح الضم. وقال أيضا رحمه الله 18: مذهبنا أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب، مذهبنا أنه لا يكمل، لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه، حتى لو ملك 200 إلا درهما، حتى لو ملك 200 إلا درهما، و20 مثقالا إلا نصفا، أو غيره، إلا نصفا أو غيره، أي غير النصف، فلا زكاة في واحد منهما، ملك 200 درهم إلا درهم ما في زكاة طبعا، وعنده أيضا 20 من الذهب 20 مثقالا إلا نصف مثقال، فلا يقال ضم هذه إلى هذا، ما بقي إلا درهم من فضة وبقي نصف دينار من إيش، فضم هذه إلى هذا، أنت عندك أموال، عندك ذهب وعندك فضة، الذهب التي معك نقص منها درهم، والفضة الفضة التي معك نقص منها درهم، والذهب الذي معك نقص منه نصف دينار، فضم هذه إلى هذا حتى تكمل النصاب. نقول صحيح أنه ليس عليه شيء، لأن هذا النوع لم يكن نصابا والنوع الآخر أيضا لم يكن نصابا، فكيف نوجب عليه الزكاة وقد جاءت الشريعة بالتحديد؟ قال رحمه الله: حتى لو ملك 200 إلا درهما وعشرين مثقالا إلا نصفا وغيره، فلا زكاة في واحد منهما، وبه قال جمهور العلماء، فلا زكاة في واحد منهما، وبه قال جمهور العلماء، وحكاه المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك، وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد، وأبي ثور وأبي عبيد، قال ابن المنذر: وقال الحسن وقتادة والأوزاعي، قال ابن المنذر وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري، يعني الجمهور، والثوري ومالك لكن الجمهور على الأول، ذكر النووي أنهم على الأول جمهور، وأن هذا أيضا قول كثير من أهل العلم الذي سيأتي، وسائر أصحاب الرأي يضم أحدهما إلى الآخر. قال المنذر وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وسائر أصحاب الرأي يضم أحدهما إلى الآخر، فهؤلاء يرون أنه يضم الذهب إلى الفضة، فإذا بلغا نصابا بمجموعهما زكى، وإن كان بانفراد أحدهما ليس بنصاب، لكن بالمجموع فإنه يضم هذا إلى هذا، نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة يضم هذا إلى هذا مثلا حتى يبلغ نصابا من أحدهما، هذا قول هؤلاء. وقال ابن قدامة في الكافي ولا يضم الذهب إلى الفضة، وقال ابن قدامة في الكافي ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، وقال ابن قدامة في الكافي ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب لأنهما جنسان، والأدلة تدل على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح في مسائل الربا، هذا يدل على أنها أجناس مختلفة، أجناس مختلفة، فكيف نضم الأجناس المختلفة؟ نحن ما نضم زبيب إلى تمر، ولا نضم أيضا كذلك بر إلى زبيب، هل نضم هذا إلى هذا في النصاب؟ إذن في الذهب والفضة ما يصلح الضم لأنهما جنسان، وعن أحمد رضي الله عنه أنه يضم، وعن أحمد رضي الله عنهما أنه يضم، هذه رواية عن أحمد، تقدم أنه مع من تقدم من ذكر النووي رحمه الله حكاه المنذر عنه، هذه رواية أخرى، وعن أحمد رضي الله عنه أنه يضم لأن مقاصدهما متفقة كنوع الجنس، لأن مقاصدهما متفقة كنوع الجنس كالبر الذي هو أنواع مقاصده متفقة، والشعير الذي هو أنواع، كذلك الذهب والفضة، يقول أحمد يضم أحدهم الآخر لأن الشخص يبيع بهما ويشتري، يبيع بهما ويشتري، إذن مقاصدهما إيش؟ مقاصدهما واحدة، فليس تفرقون بين هذا وهذا ومقاصدهما واحدة، فالذهب والفضة يستعملان في البيع والشراء المقصد واحد، فإذا لا يفرق بينهما، فإذا حصل نقص في نصاب أحدهما يضم من الآخر. فالحاصل الذين قالوا بالضم دليلهم ما ذكره ابن قدامة، فالحاصل إن الذين قالوا بالضم دليلهم ما ذكره ابن قدامة أنه يضم لأن مقاصدهما واحدة، ما ذكره ابن قدامة عن أحمد أن مقاصدهما متفقة كنوع الجنس، ما ذكره ابن قدامة عن أحمد أن مقاصدهما متفقة كنوع الجنس، أي أن مقصود النقدين واحد، أي أن مقصود النقدين واحد، فالدنانير يقصد بهما الشراء والفضة يقصد بها الشراء، فالدنانير يقصد بهما الشراء والفضة يقصد بها الشراء، فمقصودهما واحد، انتهى من شرح الممتع. إلى هنا جاء الوقت إن شاء الله، وقت آخر ما بقي يكمل في وقت آخر، بقي شيء تتم لهذا لكن آخر. قال في درس في هذه الليلة؟ نعم في درس على ما نحن عليه، والذي يريد يذهب المحاضرة يذهب في حفظ الله، اللهم الله خير، وأما الدرس لا ينقطع من مركز درس إن شاء الله عام. يدل معنى غير هذه المعاني. فمن بقي يحضر الدرس، ومن ذهب بحفظ الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.